الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت ما الحكم لو طلع عليه الفجر، عفوا، ما الحكم لو جامع في يوم من أيام القضاء؟ ما الحكم لو جامع في يوم من أيام القضاء؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا كفارة عليه، ولكن صومه لهذا اليوم يعتبر فاسدا، وهو آثم لأنه قطع الصوم الواجب إتمامه بلا عذر شرعي، فيعتبر صومه فاسدا ولكن لا كفارة عليه، لأن هذا اليوم ليس من رمضان، فتخلف وصف يا عبد الرحمن فتخلف وصف من أوصاف العلة، فيتخلف الحكم بتخلف وصف علته.